لقاء الأربعاء غذا العقول، ويهدي الحائرين خطى الرسول. يقر العين تشفى به الصدور، وننهل من معين الأتقياء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. الحمد لله الذي جمعنا في بيت من بيوته لتدارس العلم والحديث عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذلك شرف لنا أيما شرف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا بهذا المجلس صحبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، ونسأله جل وعلا أن يعيد علينا بركات السنة النبوية المطهرة، فتشرق قلوبنا بهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وتستنير بصائرنا وتتضح لنا الحقائق كما يريدها الله جل جلاله، وكما يريدها النبي صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله تبارك وتعالى. فكم من أناس يحسبون أنهم على هدى وليسوا كذلك، يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء. ولذا فإن اللجوء إلى الله تبارك وتعالى في طلب الهداية والاستقامة على ما يرضيه ويحب، إلى أن يوافي العبد ربه في الآخرة وهو على استقامة وصلاح، ذلك مبتغى العقلاء ومطمح أنظار الصلحاء. نسأل الله تعالى أن نكون وإياكم منهم في هذا المجلس لقاء الأربعاء من مسجد قلب الشيشان في العاصمة غرزني. أسأل الله تعالى أن يديم عليها الخير، وأن يبسط على أهلها بسوط الصلاح والولاية والفتح، وعلى سائر بلاد المسلمين، وأن يرزق المسلمين الأمن والاستقرار، وأن يسعد الله جل في علاه قلب أحب خلقه إليه بصلاح أمته واستقامة أحوالها. عنونا لهذا المجلس برد السهام عن سنة خير الأنام، رد السهام عن سنة خير الأنام. وذلك أننا في عصر كثر فيه العابثون، ولا أستطيع أن أسمي فعلهم بغير العبث، يحاولون النيل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بسوء طوية أو بسذاجة مع حسن نية، وتأثر بكل قول قيل. فنحن في زمن كثر فيه الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما أقول الطعن في سنة النبي الكريم الحبيب صلى الله عليه وسلم، سيسمع كلامي هذا سامع ويقول: أعوذ بالله، كيف أطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أعظم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لعدم استقامته على النهج السوي الذي سار عليه العلماء عبر 1300 سنة منذ استقرت العلوم والمعارف، هو يطيح بالسنة ويهدمها وإن لم يشعر. فأقول لهؤلاء الذين يحملون نية طيبة، أما المستشرقون والمعادون للإسلام جملة وتفصيلا، فهؤلاء إنما ندفع بالحجة أقوالهم، وأما الذين يحبون هذا الدين ويحبون النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تبادرت إلى أذهانهم شبهات ربما صرفتهم عن الحق، نقول لهؤلاء: ألا فرعوا، ألا فاعقلوا، ألا فانظروا وتفكروا وتدبروا فيما يقال، وليس ينبغي للعاقل أن يكون وعاء لكل قول ولكل شبهة ولكل أطروحة كالإسفنجة تمتص أي سائل طاهر أو نجس تمتصه فيها، لا ينبغي للمسلم أن يكون كذلك. في هذا اللقاء أحاول أن أقف مجموعة من الوقفات. الوقفة الأولى، أول من حذر من إهمال السنة هو صاحب السنة صلى الله عليه وآله وسلم. فعن المقدام بن معدي كرب الكندي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب، يعني القرآن، ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع. هذا الحديث رواه الإمام أحمد. عندما نقول رواه الإمام أحمد يعني موجود قبل كم؟ قبل ما يزيد عن 1300 سنة، 1300 سنة. وهذا الحديث رواه غير الإمام أحمد أيضا، فقد رواه الإمام أبو داود ورواه ابن حبان في صحيحه وغيرهم. إلا أن موضع الشاهد الذي أريد أن أصل إليه من هذا، النبي صلى الله عليه وسلم يضع لنا هذا الخبر الغيبي الذي سيأتي قبل وجوده، من أجل أن يعرف العقلاء ويعرف المنصفون أين مقام السنة الشريفة من الكتاب العزيز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ويخبر عن أشخاص وأناس يأتون في المستقبل من الزمان يكون الواحد منهم متكئا على أريكته، أي معرضا عن الهدي، معرضا عن السنة، عن الاشتغال، عن الجد والاجتهاد في العلم، متكئ على أريكته شبعان مترف، ويقول: عليكم بكتاب الله، عليكم بكتاب الله، ظاهرها كما قلنا ظاهر جيد، لكنها تحمل في طياتها السم الزعاف، لأنها إطاحة بالشريعة، إطاحة بالشريعة. الطعن في السنة النبوية الشريفة طعن في الدين، طعن في الوحي الشريف. وعن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه، عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري، أو يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا ندري، يعني لا ندري هل ثبت هذا أو لم يثبت، هل صح أو لم يصح، يبدأ بالتشكيكات والكلام في السنة النبوية الشريفة، يقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. الحديث يرويها أبو داود في سننه. وعن ابن أبي عوف عن المقدام بن معدي يكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنه قال إني أوتيت الكتاب وما يعدله، يوشك شبعان على أريكته أن يقول: بيني وبينكم هذا الكتاب، يعني القرآن، فما كان فيه من حلال أحللناه، وما كان فيه من حرام حرمناه، ألا وإنه ليس كذلك، يعني الأمر ليس كذلك، بل السنة جاءت مؤسسة في بعض الأحكام كما سيأتي، ومؤكدة في بعض الأحكام، ومبينة لمجمل القرآن في بعض الأحكام. الحديث رواه الإمام ابن حبان في صحيحه، وأيضا في صحيح ابن حبان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أعرفن الرجل يأتيه الأمر من أمري، إما أمرت به وإما نهيت عنه، فيقول: ما ندري ما هذا، عندنا كتاب الله ليس هذا فيه، عندنا كتاب الله ليس هذا فيه. هذا إذن أي شيء ليس في كتاب الله نعرض عنه. طيب والسنة؟ والتعليم النبوي والإرشاد الذي ظل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته 23 سنة أين نذهب به؟ وعن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليبلغ أو ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه، رواه الإمام البخاري. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود: نظر الله امرئا سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع، فرب مبلغ أوعى من سامع. إذا كانت السنة ليست وحيا وليست تشريعا، فلماذا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويحض الصحابة على حفظ سنته وتبليغها للآخرين؟ ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم في بالخيف من منى: نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له، فرب حامل فقه لا فقه له. يكون حظه تبليغ الشرع، ويكون حظ الفقيه به استنباط الأحكام منه. يقول: فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رواه الإمام أحمد. إذا كانت السنة ليست حجة وأنه يكفي القرآن، إذن لماذا كان الصحابة يرجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسألوه؟ وأين هي سؤالات القرآن: يسألونك يسألونك يسألونك؟ إذا كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليست حجة، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم في الغيب: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تمارون في القمر ليلة البدر؟ ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. هذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس للمرئي بالمرئي. الحديث متفق عليه. وفي صحيح البخاري من حديث عمران بن حسين حديث طويل، وفيه: ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قد قبلنا يا رسول الله. قالوا: جئناك نسألك عن هذا الأمر. قال: كان الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. وفي موطأ مالك ومسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وعموما سؤالات الصحابة، من تتبع كتب السنة سيجد من ذلك شيئا كثيرا جدا، وهذا فيه أبين حجة وأقوى محجة على أن ما كان يتلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم شرع ملزم. كيف يكون ملزما للصحابة وليس ملزما لمن بعدهم؟ وكيف يكون البيان النبوي الذي هو مأمور، الذي نحن مأمورون بامتثاله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كيف يكون ذلك إيضاحا وبيانا وتنويرا للصحابة ثم نحرم من هذا النور من بعدهم من الأقوام؟ حتى كبار الصحابة، فقهاءهم، علماءهم، الخلفاء الراشدين، كانوا يرجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألونه. فقد ثبت في الحديث المتفق عليه في الصحيحين من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: كنت رجلا مذاء، أي كثيرا ما يخرج منه المذي، وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، يعني لأنني متزوج بابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأل فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. السنة لو لم تكن وحيا وتشريعا، لماذا الصحابة كانوا يهتمون بها ويرحلون الرحلات الشديدة المرهقة الشاقة في طلب حديث واحد؟ يؤلف الإمام الخطيب البغدادي كتابا الرحلة في طلب الحديث، الرحلة في طلب الحديث، ويذكر لنا عجائب وغرائب من الهمم العالية في البحث عن أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصحابة فمن بعدهم. في مسند الإمام أحمد وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث واحد يا طلاب العلم، يا معشر المشايخ، حديث واحد. بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتريت بعيرا. البعير كان أفضل مركوب في وقته، يعني اشترى سيارة مرسيدس. فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي، فسرت إليه شهرا يمشي حتى تظلم الدنيا فيبيت، ثم يمشي اليوم الثاني والثالث شهر. فسرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام، من المدينة إلى الشام، فإذا عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب: قل له جابر، يعني جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، قل له جابر على الباب. فقال عبد الله بن أنيس أو الخادم: ابن عبد الله، يعني جابر بن عبد الله. قلت: نعم. فخرج عبد الله بن أنيس يطأ ثوبه، يعني يدوس على ثوبه، لم يلبس لبسه يعني لبسا تاما، لحرصه على مقابلة أخيه الذي جاءه من بلد بعيد، وجاءه وهو لا يعرف غرضه. قال: فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته، فقلت: حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة، أو قال العباد، عراة غرلا بهما. قال: قلنا: وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. قال: قلنا: كيف؟ وإنما نأتي الله عز وجل عراة غرلا بهما، يعني ليس عندنا أموال. قال: بالحسنات والسيئات. يسافر شهرا، والآن دروس العلم تقام هنا وهناك، ويتكاسل طلبة العلم عن حضورها، وهي على بعد أمتار ودقائق. ويذكر الخطيب البغدادي في كتابه الرحلة في طلب الحديث بسنده إلى عطاء بن أبي رباح قال: خرج أبو أيوب رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى عقبة بن عامر وهو بمصر. يا معشر العلماء، من المدينة إلى مصر، أيعقل هذا؟ وهو بمصر يسأله عن حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم أتى منزل مسلمة ابن مخلد الأنصاري وهو أمير مصر، فأخبر به فعجل، فخرج إليه فعانقه وقال: ما جاء بك يا أبا أيوب؟ قال: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يبق أحد سمعه غير، يعني هو سمعه لكن يريد أن يشفع روايته برواية آخر، لم يبقى أحد سمعه غيري وغير عقبة. فابعث، يقول للأمير، يقول: فابعث من يدلني على منزله. قال: فبعث معه من يدله على منزل عقبة. فخرج عقبة فعجل، فخرج إليه فعانقه وقال: ما جاء بك يا أبا أيوب؟ فقال: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يبقى أحد سمعه غيري وغيرك في ستر المؤمن. قال: نعم، سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مؤمنا في الدنيا ستره الله يوم القيامة. فقال له أبو أيوب: صدقت. ثم انصرف أبو أيوب إلى راحلته فركبها إلى المدينة، فما أدركته جائزة مسلمة بن مخلد إلا بعريش مصر. أمير مصر أراد أن يأتي بجائزة، بهدية لأبي أيوب. سمع الحديث وركب على دابته وعاد مباشرة، لا دخل عند عقبة ولا ذهب إلى والي المدينة، وانطلق مباشرة. فما أدركته جائزة المسلمة إلا وهو على عريش مصر. ويذكر الخطيب البغدادي في كتابه الرحلة في طلب الحديث بسنده إلى سعيد بن المسيب قال: إن كنت لأسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. وذكر بعد ذلك أمورا كثيرة من فعل العلماء لا نقف عندها كثيرا. هؤلاء الرجال هم الذين حفظ الله بهم السنة ورزقهم الله عز وجل ذاكرة غير عادية، ذاكرة غير عادية. كانت قوة حفظهم للحديث يسمعه فكأنه آلة نسخ، يحفظ الحديث فلا ينقص منه حرفا ولا يزيد منه حرفا. ومن قرأ في ذلك ونظر في سير الأئمة الصحابة فمن بعدهم علم ذلك حق العلم. وما قصة الإمام البخاري منكم ببعيد؟ عندما جاء إلى بغداد فوفد إليه علماؤها وأرادوا أن يختبروا حافظته وذاكرته ومقدار إتقانه للحديث، فأخذوا 10 من الناس وحفظوا كل واحد منهم 10 أحاديث مقلوبة الأسانيد والمتون. فقام كل واحد وهو يقول: حدثنا فلان، حدثنا فلان، حدثنا فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ويأتي بمتن لسند آخر، ويأتي بسند لمتن آخر، فيقول الإمام البخاري: لا أعرفه. يأتي بالحديث الثاني يقول: لا أعرفه. الثالث: لا أعرفه. 99: لا أعرفه. 100: لا أعرفه. قام الأول فأتى بالعشر الأحاديث، والثاني والثالث، 10 انتهوا من 100 حديث مقلوبة الأسانيد والمتون. فقالوا: معقول هذا البخاري الذي وهو يقول لا أعرفه؟ فقال الإمام البخاري بعد أن انتهى 10 الأشخاص من سرد 100 حديث، قال الإمام البخاري: أما الأول؟ فقال: حدثنا فلان، حدثنا فلان، حدثنا فلان، وأتى بالحديث بسنده ومتنه بالطريقة الخاطئة التي أتى بها ذلك القارئ. قال: وهذا خطأ، والصحيح كذا وكذا وكذا. ثم الثاني والثالث إلى أن أكمل 100 حديث. قالوا: ما عجبنا من حفظه للصحيح، ولكن عجبنا من حفظه لما قرئ في تلك اللحظة من الأحاديث المقلوبة الأسانيد والمتون. هكذا حفظ الله تعالى دينه. هؤلاء الذين يقولون: كيف، أيعقل؟ نعم يعقل. عندما يقول الإمام أحمد: أحفظ 1000 حديث، يعني 1000000 حديث. بعض الناس في أيامنا هذه يقولون هذا أمر غير معقول، بدليل أن البخاري، أن صحيح البخاري بأكمله ليس فيه من الحديث غير المكرر إلا 2400 حديث، والمسند الإمام أحمد بما فيه من الأحاديث المكررة لا يبلغ إلا في حدود 30,000 حديث، 30,000. فأين هي 100,000 أو 200 أو 500 أو 1000000؟ أين ذهبت هذه الأحاديث؟ أضاعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هكذا يعرضون هذه الشبهة، والحقيقة أنها شبهة لا قيمة لها. لماذا؟ لأن مقصود الأئمة بالأحاديث مقصودهم الطرق والأسانيد والمتابعات والشواهد، بل وأقوال الصحابة تدخل في ذلك. ولهذا كان الإمام مالك رحمه الله في موطئه وغيره من الأئمة كانوا يريدون أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهي بهذا لا يستبعد أن تكون هذا العدد وفوق ذلك العدد. ولهذا الأمر فإن هذه الأعداد الكبيرة يعني قد تكون مثلا 200 أو 300 طريق لحديث واحد، هو حديث واحد روي بعدة روايات، أنا أسمعه من فلان ثم أسمعه من فلان ثم أسمعه من فلان، فيعدونه في علم الحديث 100 حديث أو 200 حديث وهو في الأخير حديث واحد، فلا يستغرب ذلك. ومن شك في حفظ أولئك الرجال واستبعد ذلك فلينظر في عصرنا، فإننا رأينا في عصرنا ولعلكم رأيتم من الأطفال الصغار من يحفظون القرآن حرفا حرفا، ويحفظون عدد الآيات ويحفظون أرقام الآيات، وإذا قلت له سورة البقرة الآية 201 يأتيك بها. ورأينا طالبا صغيرا يختبر في البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي، يختبر في الكتب الستة ويقرأ عليه بداية الحديث فيكمله، بداية الحديث فيكمله، وكأنه آلة حفظ. فهذا الحفظ موجود في أيامنا هذه. ومن عرف العلماء الحفظة، من عرف العلماء الحفظة في أيامنا وعصرنا لم يستغرب ذلك. يذكر لنا أحد علمائنا أن الشيخ محمد سالم ولد عدود العالم الكبير الذي توفي من زمن، توفي من سنوات، كان حاضرا في مؤتمر من المؤتمرات، وكان على كان على المنصة المتحدثون، فكان هو في مقاعد الحضور، فجاءه رجل وقال له عندي قصيدة أريد أن أسمعك إياها. فكان الشيخ محمد سالم رحمه الله يخالط السمع، يعني يسمع من في المنصة ويسمع لهذا الذي يقرأ عليه قصيدته. ثم لقيه هذا الشاعر بعد سنتين وقال له القصيدة التي قرأتها عليك أتحفظ منها شيئا؟ قال لا أحفظ منها إلا أبيات قليلة. فقرأها وإذا به يقرأها كاملة من أولها إلى آخرها. قبل سنتين قراءة واحدة وهو ليس متفرغا له، يسمع له ويسمع للمتحدث الذي على المنصة. ثم يستغرب الناس من أين حفظ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي؟ أولئك أقوام هيأهم الله تعالى لهذه السنة العظيمة المشرفة. السنة على 3 أقسام: سنة مؤسسة أي أنها تأتي بأحكام ليست في القرآن، وسنة مبينة، وسنة مؤكدة. الكلام عن السنة المبينة واضح جدا، الزكاة جاء الأمر بها في القرآن. هل يوجد في القرآن أنصبة الزكاة؟ الجواب لا. هل يوجد مقاديرها؟ ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ الجواب لا. الصلوات، الأمر حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هل ورد في القرآن آية واحدة تتحدث عن فقط عدد الصلوات أنها 5؟ لا يوجد. عدد ركعاتها، ماذا يقال، هيئة الصلاة، هذا كله موجود في السنة، إما السنة القولية وإما السنة العملية. البعض من الناس يحاول أن يعبث فيقول السنة العملية نقبلها، لماذا؟ لأنها تلقيت بالقبول وجيل عن جيل، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي والناس ينظرون إليه. لا، ليس الأمر كذلك، بل السنة القولية حجة أيضا، وإلا فكثير من أفعال الصلاة لم تنقل إلا بالرواية، ولم تنقل إلا بالقول، ويبقى الاختلاف في نقلها حاصلا. أبمجرد الاختلاف نسقط الصلاة؟ أن راويا قال تقرأ البسملة، وراو قال لا تقرأ البسملة، راو قال يؤتى بدعاء الاستفتاح، وراو قال لم يبدأ بدعاء الاستفتاح وإنما ابتدأ بالفاتحة مباشرة. أبمجرد اختلاف نلغي الأحاديث كلها؟ وبمجرد أن يحصل شك أي الروايتين أقوى. إذن نطرح الروايات كلها ونلغي البخاري ومسلم والسنن، هذا عبث، هذا عبث لا يقوله إنسان عاقل. فالسنة المبينة واضحة، السنة المؤكدة يغني عنها ما في القرآن، بمعنى أنها لم تأتي بشيء جديد. والذين يطعنون لا يطعنون في هذا النوع من السنة، لماذا؟ لأنه قد ثبت بالقرآن. لكن السنة المؤسسة التي تأتي بأمور جديدة لم يأتي بها القرآن. أذكر لكم أمثلة سريعة على ذلك. النهي عن الحلف بغير الله أهو في القرآن؟ لا. إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم في الصحيح. العقيقة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان، أهذا في القرآن؟ لا. ذكاة الجنين ذكاة أمه، حكم شرعي فيما يتعلق بالذكاة في السنة ليس في القرآن. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه، أنت أحق به، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بشأن الحضانة للأم، يقول أنت أحق به ما لم تنكحي. الإذن للزوجة بأن تأخذ من مال زوجها بدون إذنه، خذي من ماله بالمعروف وما يكفيك ويكفي بنيك، هذا في السنة ليس في القرآن. الولد للفراش وللعاهر الحجر، لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وعموما النصوص في ذلك كثيرة جدا، كثيرة جدا، يعني بمجرد أن تطالع أي كتاب من كتب الحديث وتحاول أن تدير القرآن في ذهنك ستجد من الأحاديث التي تحدثت عن أحكام فقهية وأخلاق نبوية زكية وأمور غيبية ما لا حصر له ولا عد. يقول هؤلاء المشككون في السنة النبوية، السنة لم تدون إلا بعد انتهاء المئة الثانية، إلا بعد انتهاء المئة الثانية. ومن ثم ماذا يريدون من وراء هذا الكلام؟ يعني أنها دونت في وقت متأخر، قد نسي الناس ما هي الأحاديث، وقد توالت حقب من الزمن وعقود من الدهر، فالله أعلم بما دون، الله أعلم بما دون. وهذا الكلام في حقيقته كذب، كذب وعدم وعي. إما أن يكون قائل ذلك يعلم الحقيقة فهو كاذب، وإما أن يكون جاهلا فينبغي له أن يتعلم قبل أن يتكلم. كان للصحابة رضي الله عنهم صحائف، صحائف يكتبون فيها، يكتبون فيها ما يسمعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أن الكتابة كانت حاضرة من العصر الأول في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الكتابة في أول الأمر خشية أن يشتغل الناس بالسنة عن القرآن، فأراد أن تنصب الهمم والعزائم على استحضار القرآن وحفظه وتثبيته. لكن كما قلنا كان لعلي رضي الله تعالى عنه صحيفة، كان لعبد الله بن عمرو بن العاص صحيفة، كان لعمر بن حزم صحيفة أيضا. هذه الصحائف كتبت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الصحابة من كتب بعد الوفاة، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كصحيفة جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وصحيفة سمرة بن جندب، وصحيفة أبي هريرة، هذه كتبت بعد انتقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى. ثم ما كاد الصحابة يوضعون في أجدافهم إلا وانبرى عمر بن عبد العزيز الذي أدرك الزمن الأول وأدرك العصر الأول، المئة الأولى من الهجرة، في خلافته عندما تولى الخلافة في سنة 99 ومئة ومئة واحد، تولى الخلافة سنتين ونصف تقريبا. في تلك الفترة أمر بتدوين السنة النبوية. كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم، انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم، أي ضياعه، وذهاب العلماء. وذكر الإمام ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله بسنده إلى محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن شهاب الزهري إمام الحفاظ في عصره قال: أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن فكتبناها دفترا دفترا، فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفترا. فإذا التدوين حصل من وقت مبكر، ثم بعد ذلك جاء التدوين الرسمي، جاء التدوين الرسمي بحيث أقبل الناس على تدوين السنة النبوية الشريفة وحفظها وتصنيفها وفرزها، فألفت كتب الصحاح، صحيح البخاري، صحيح مسلم، صحيح ابن ماجه، صحيح ابن حبان، صحيح ابن خزيمة، والمستخرجات على الصحيح. وألفت بعد ذلك السنن، سنن أبي داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، المسانيد، مسند أحمد وغيرها، المعاجم، الأجزاء، كل هذا عناية بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وانقسمت العناية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين: قسم كان العناية فيه متوجهة إلى الإسناد، فيعرف الإسناد ويذكر من حدثك، أنت تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، سمعت ممن، والذي سمع منك سمع ممن، فعرف الرجال. وما من رجل في الأحاديث الصحيحة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو معروف أين ولد وأين متى ولد ومتى مات ومن أين درس، من هم شيوخه، من هم تلاميذه، متى أخذ عن فلان ومتى أخذ عن فلان الآخر، هل اختلط أو لم يختلط، هل احترقت كتبه أو لم تحترق، جميع تفاصيل حياة هذا الراوي محفوظة. ثم انتقل إلى الراوي الثاني مثل الأول، والثالث مثل الأول والثاني، شيء فوق الطاقة. ألفت في ذلك عشرات المجلدات تحر ودقة، حتى كان الإمام من أئمة الجرح والتعديل يذكر في والده أو في أخيه من الجرح مما لا يجامل فيه في دين الله تبارك وتعالى، ويقول مثلا: أخي ثقة في دينه ولكنه ضعيف الحفظ، والدي إمام في الولاية والصلاح ولكنه ليس بمعتمد عليه في النقل، الإمام أنس بن الإمام مالك بن أنس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في هذا المسجد عدد في هذا المسجد كذا وكذا من الناس، أرجو بركة دعائهم ولا أقبل منهم حديثا واحدا. لماذا؟ لأنهم ليسوا مختصين بعلم الحديث. انظروا إلى العناية التامة بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي هؤلاء العابثون ويريدون أن يطيحوا بالسنة النبوية الشريفة بهذه الترهات التي يذكرونها. وأما في جانب المتن فالتحري من بخلوه من الشذوذ والعلة والنظر في غريب الحديث وما هي الألفاظ الغريبة، فألفوا في غريب الحديث مؤلفات، ومشكل الحديث ألفوا فيه مؤلفات، واستخرجوا أحكامه وألفوا شروح الحديث. والذي ينظر إلى الثروة العلمية والتراث العلمي الكبير الهائل الذي وضعه لنا هؤلاء الأئمة يدرك أن ذلك ليس إلا آية من آيات الله وأعجوبة من أعاجيب الدنيا. ما تمت العناية بكلام أحد من البشر عناية تامة وتفحيصا وتنقيحا كما تمت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وألف العلماء وميزوا الصحيح من الضعيف، وميزوا بعد ذلك الضعيف الذي روي بأسانيد فيها شيء من الضعف والأحاديث الموضوعة المكذوبة، وألفوا في أسماء الكذابين والوضاعين مصنفات خاصة. يا إخوة، نحن أمام ثروة كبيرة عظيمة يأتي هؤلاء الأقزام فيتطاولون على أولئك الأعلام. ألف العلماء في مشكل الحديث، بمعنى أن الحديث قد يكون مشكلا يفهم منه فهما قد يكون مخالفا للواقع، قد يكون مخالفا للعقل، قد يكون مخالفا للعادة، قد يكون الحديث معارضا لحديث آخر. كل هذا تناوله العلماء تناولا تاما، وقاموا بعملية فرز وعملية إحصاء لأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما هي الأحاديث المشكلة، فجمعوها ونظروا فيها وتأملوها وقارنوها بالأحاديث الأخرى وذكروا أوجه الجمع بينها. الإمام الطحاوي رحمه الله يؤلف 15 مجلدا في مشكل الحديث، ويذكر ذلك بأمور عجيبة وبجمع رائق ماتع بين الأحاديث، فيأتي هؤلاء الحمقى إلى حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح الإسناد كالشمس، فيقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وهذا لا يتوافق مع الحديث الآخر. إذن ما الحل؟ إذن نطرح الأحاديث، وهذا الحديث نفسه موجود في كتاب مشكل الحديث، مشكل الآثار للإمام الطحاوي، وقد بينه وذكر كيف يفهم وكيف يعقل. فيأتي هؤلاء إلى الشبهة ويتركون جوابها. يأتي هؤلاء المرضى، مرضى نفسيين، يأتون إلى الحديث ويأخذون الشبهة ويدعون جوابها، وجوابها موجود، جوابها موجود أمام أعينهم، لكنه عمل بصر أو عمل بصيرة، ولكنه إما البلادة وإما الحقد على السنة النبوية الشريفة. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، يقول: وإني نظرت في الآثار المروية عنه صلى الله عليه وسلم بالأسانيد المقبولة، الحديث الضعيفة لا يتكلف في الجمع بينها وبين ما صح، بالأسانيد المقبولة التي نقلها ذو التثبت فيها والأمانة عليها وحسن الأداء لها، فوجدت فيها أشياء مما يسقط معرفتها والعلم بما فيها عن أكثر الناس، فمال قلبي إلى تأملها وتبيان ما قدرت عليه من مشكلها، ومن استخراج الأحكام التي فيها، ومن نفي الإحالات عنها، ومن نفي الإحالات عنها. ما معنى نفي الإحالات؟ يعني ما يظن بأنها أحاديث مستحيلة. الإحالة يعني أن الشيء غير ممكن، فبين طرق ذلك رحمه الله ورضي عنه. من الشبهات التي يضعون، يقولون: الحديث روي بالمعنى، وكثير من الأئمة أجازوا رواية الحديث بالمعنى. إذن هذا الحديث الذي روي بالمعنى ربما لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ربما يكون الراوي تصرف فيه، ربما يكون الراوي فهم شيئا فعبر عنه بطريقة لا تؤدي نفس الغرض الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم. إذا عملنا بهذه التشكيكات، فالفقهاء والمذاهب الفقهية وأقوال العلماء واستنباطات العلماء إنما هي مبنية على الأخذ من الكتاب والسنة، فإذا شككنا في السنة بهذا التشكيك فإنه ومباشرة ستنهار جميع الاجتهادات العلمية، لأنها مبنية على السنة. فإذا كانت السنة ليست ثابتة، وأنها كلام رجال غير معصومين، وأنه يحتمل أن تكون رويت بالمعنى، إذن ليس الغرض هو أن الحديث روي بالمعنى أو لم يروى بالمعنى، الغرض هو الإطاحة بالشريعة، الإطاحة بالشريعة. وإلا فما هو معتمد؟ الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، بل حتى والظاهرية والزيدية وغير، ما هو معتمدهم إلا الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. فإذا أطحنا بالسنة بحجج وتشكيكات وتوهينات وطعونات وشذوذات، انهارت بناء على ذلك كل ما بني على السنة، انهارت أقوال العلماء، انهارت أقوال وفهوم المجتهدين التي سارت عليها الأمة من سالف العصر. دعوى أن السنة مخالفة للواقع ومخالفة للعقل، ذلك يحتاج إلى نظر بصير، وليس كل إنسان يقول هذا الحديث مخالف فيسمع لكلامه. وكثير من الناس من هؤلاء لا يفرقون أصلا بين المستحيل عادة والمستحيل عقلا. الشريعة لا يمكن أن تأتي أن يقرر الشرع أمرا مستحيل في عقول العقلاء، لكنه يمكن أن يأتي بأمر يخالف العادة. يعني لو روي لنا مثلا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر تكلم بكلمة داخل مسجد فيه جدران، فسمعه شخص على بدون ميكروفونات وبدون أجهزة، فسمعه شخص على بعد 1000 كيلومتر أو 2000 كيلومتر، هذا هل هو مستحيل عقلا أم مستحيل عادة؟ هذا من المستحيل عادة، يمكن أن يكون، لأن القدرة تتعلق به. لجهل هؤلاء لا يميزون بين هذا وذاك، يقولون حصل الوضع في السنة، أليس في السنة أحاديث موضوعة؟ طيب هناك في السنة أحاديث موضوعة، فماذا تريدون؟ طيب بما أن السنة فيها أحاديث موضوعة فلا ندري، ربما يكون هذا الحديث منها. لا، ليس هكذا، ليس كل ربما نأخذها ونضعها في العلم ونعتبرها علما، لا، إنما تؤخذ الاحتمالات وتوضع على بساط البحث والنظر، فما كان من الاحتمالات له أدلة وبراهين قبل. وأما أن آتي أنا ربما النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما، ربما، كيف ربما؟ ربما هذه اتركها في بيتك، كيف ربما؟ رجال ثقات عرفوا بالأمانة والدين، عرفوا بالصلاح، عرفوا بالحفظ والإتقان، عرفوا بالغيرة، عرفوا بالتضحية في دين الله عز وجل، رووها بأسانيد متكاثرة، تأتي أن تقول ربما، لنأخذ بعد ذلك البخاري ونضعه في سلة المهملات؟ الأمة قبلت البخاري ومسلم، أي طعن فيها مصادمة ومصادرة على رأي الأمة الإسلامية. هل جميع ما في البخاري حتى المتابعات حتى لا، هذا محله للعلماء، محله للعلماء، لكن جميع أصول البخاري، جميع أصول البخاري، والمتخصص يعرف ما معنى أصل وما معنى متابعة، وغير المتخصص ليس من شأنه أن يحكم بأن هذا حديث صحيح أو ضعيف، شأنه أن يسأل، أن يجلس ثانيا ركبته بين يدي العلماء ويقول علموني علمكم الله. أما أن يتطاول بجهله على كتاب الله أو على سنة رسول الله فليس ذلك من شأنه، بل يزجر عن هذا الفعل. لماذا؟ لأنه في حقيقة الأمر جهل يعتدي على علم، جهل يعتدي على علم، بصيرة عمى يعتدي على بصيرة، مثل هذا لا ينظر إليه ولا يعطى قيمة في نقده. فبذا علم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حقها أن تعظم وأن تكرم وأن يعتنى بها، فإنها وحي من الله عز وجل، كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإن أمد الله في أعمارنا فإن شاء الله تبارك وتعالى نتناول في مجالس مقبلة إن شاء الله، قد تكون متقاربة متباعدة، نتناول أحاديث تفصيلية ممن انتقدت، ونضع جميع آراء المنتقدين، نضعها على ميزان البحث، لا نهمل من أقوالهم شيئا، لا نظهر شيئا ونخفي شيئا، نضعها كلها على البحث وننظر في مدى قوتها وضعفها، وننظر في كلام الأئمة الأعلام الذين بذلوا حياتهم في تتبع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبذلوا حياتهم في حفظها. الآن الناس يتطاولون، لو عرفوا فتح الباري وما فيه حين يورد حديثا ويورد نظائره وأشباهه وأمثلته من كتب ما سمعوا بأسمائها فضلا عن أن يطلعوا على ما فيها، وهي إلى الآن ما زالت غير مطبوعة، ما زالت طي المخطوطات. وكان الإمام الحافظ ابن حجر وهو من المتأخرين ولا يقارن حفظه بحفظ المتقدمين، كان آية من آيات الله في الاستحضار، كان آية من آيات الله في معرفة الطرق والأحاديث والكتب والأجزاء والمسانيد. فكيف يأتي إنسان جاهل، جاهل، جاهل بمعنى بأوسع ما يكون الجهل، فيأخذ البخاري ومسلم ويبدأ يعبث يعبث يفتح، هذه ما أعجبتني، هذه ما دخلت في عقلي، هذه تصطدم مع كذا، هذه تخالف كذا. من أنت أيها البليد حتى تعتدي على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلا ينبغي لشبابنا وأبنائنا، ولا ينبغي لطلاب العلم أن تستهويهم الآراء الجديدة. كلما سمعوا بجديد هبوا إليه، سمعوا بجديد في الفقه هبوا إليه وتركوا المذاهب الأربعة، مذاهب أهل السنة والجماعة. سمعوا بشذوذات حديثية تركوا البخاري ومسلم وجروا وراء هؤلاء الشاذين. لا يستهويه الجديد الغريب الشاذ إلا معتوه، إلا ناقص العلم، إلا من لم يعرف ميزان العلم. ينبغي أن تؤخذ الأقوال من معادنها ومصادرها، وأن تعرض عرضا صحيحا بميزان العلم. إذا أردت أن تعرف الدلالة فارجع إلى أصول الفقه، إذا أردت أن تعرف الإسناد ارجع إلى مصطلح الحديث، إذا أردت أن تعرف تفسير الآية ارجع إلى كتب المفسرين، أردت أن تعرف معنى الحديث ارجع إلى شراح الحديث. هذا هو الميزان الذي سار عليه العلماء، غير ذلك انحراف وضلال. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين أن تفتح بصائرنا لقبول الحق والانقياد له يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجود والإحسان، يا واسع المن، يا واسع الفضل، يا واسع العطاء، نسألك أن تكشف حقيقة الدنيا في قلوبنا وأنها لا تساوي جناح بعوضة. اللهم لا تجعل للدنيا في قلوبنا حظا واجعلها في أيدينا لا في قلوبنا. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين، نسألك أن تمن علينا بصلاح أحوالنا واستقامة أمورنا. اغفر اللهم لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. اغفر اللهم لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا والمسلمين، اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتجاوز عنا وعن المسلمين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بجاه صاحب السنة، اللهم إنا نسألك بجاه صاحب السنة أن ترفع شأن السنة، اللهم إنا نسألك بجاه صاحب السنة أن ترفع شأن أهل السنة، اللهم إنا نسألك بجاه صاحب السنة أن تجعلنا على طريق السنة، اللهم إنا نسألك أن توفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم، يوم الأربعاء الذي يستجاب فيه الدعاء بين الظهر والعصر، نسألك في هذه الساعة التي يكون فيها الدعاء مستجابا، نسألك أن تغفر لنا وللمسلمين، وأن تفرج عنا وعن المسلمين، وأن ترزقنا يا رب العالمين فهما يرضيك وفهما يوافق مرادك ومراد رسولك صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تجعلنا إخوة متحابين فيك. اللهم إنا نعوذ بك من حسد وكبر وعجب وغرور وبعد عن الحق. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن توفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تجعل هذه البلدة آمنة سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق رئيسها لما تحب وترضى، وأيده ووفقه للخير يا رب العالمين، وأجر الحق على لسانه وقوله وعمله وفعله، وأيد يا رب العالمين كل من أراد خيرا بهذه الأمة، واصرف عن هذه الأمة شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. لقاء النور يوم الأربعاء يجلي بالهدى كل الدعاء، ترى فيه العقيدة في سلوك وفقها، فاغترف من ذا الوعاء.